عندما تتزوج الفتاة يشترط لها مهر حوالي 5000 ريال، ولوالدها 100000 ريال، ولوالدتها 10000 ريال. هل يجوز أن يحج والدها ووالدتها من ذلك المبلغ الذي يأخذانه؟ الجواب: هذا الفرض للأب وللأم ليس له أصل في الشرع، وهذا من الأعباء التي تثقل كاهل الزوج. فكيف يقرر للبنت 5000 وللأب 100000 وللأم 10000، مع العلم أن المهر حق من حقوق الزوجة؟ فمفروض أنه يكون هناك عدلا في المهر، ويكون للبنت، وإذا طابت نفس البنت بشيء من مهرها لأبيها أو لأمها فليس في ذلك شيء، وإذا طابت نفس الزوج وكان غنيا طابت نفسه بأن يعطي الأب أو أن يعطي الأم فليس في ذلك شيء. فالحاصل أنه ينبغي النظر في مسألة المهر من ناحية العدل، ومن ناحية أنه حق من حقوق المرأة. وما ذكره السائل في هذه المسألة بالذات، فإذا كان قد حج منه فإن حجه صحيح، ولكن عليه ألا يظلم ابنته، وبالله التوفيق.